سيدات وسادتي، مرة أخرى نحييكم من محافظة السويس ومن بين المواطنين أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين يشاركون أبناء المحافظة احتفالهم الثاني بعيدهم القومي. وكما استمعتم في الوصلة الأولى من هذا الحفل الذي أحيته كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وغنت فيه أغنية أمل حياتي، استمعتم إلى تجاوب الجمهور الكبير الذي يعشق الفن الأصيل، فن السيدة أم كلثوم، وكان هتافه وتصفيقه وترحيبه بمقدم السيدة أم كلثوم إلى هذه المحافظة الطيبة العزيزة على أبناء الوطن جميعا هو بمثابة احتفال كبير أقامته هذه المحافظة، احتفالا بالذكرى الثانية بالعيد القومي لمحافظة السويس. ومحافظة السويس كما نعرف جميعا سيداتي وسادتي هي الجبهة الشرقية من جبهات جمهوريتنا الحبيبة، والتي تقف في مدخل البحر الأحمر وتشكل أحد مدخلين لقناة السويس. تقف هذه الجبهة الصامدة تمد يد الصداقة والسلام للشعوب وترحب بكل زائر، وفي نفس الوقت هي معقل للثوار وهي حصن حصين من حصوننا المنتشرة على حدودنا. مع الرجل المسؤول عن محافظة السويس السيد حامد محمود، والذي يحتفل مع أبناء المحافظة ومع أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين قدموا إلى هذا الإقليم. سنقضي وقتا حول الميكروفون. أهلا وسهلا أفندي. أهلا بكم. وكل سنة وأنت طيب. كل عام وأنتم بخير، ويسعدني أن أنا ألتقي بكم في السويس. طب أفندم، إحنا يعني السنة اللي فاتت كنا مع سيادتك ومع أبناء السويس أبناء الجمهورية العربية المتحدة في الاحتفال بالعيد الأول، العيد القومي لمحافظة السويس، وكان ده في يوم 22. السنة دي إتالي الاحتفال يعني بدأ قبل الميعاد بأسبوع. وفي الواقع الاحتفال السنة دي خد دفعة قوية من احتفال العام الماضي، وكان الحديث الذي أدلى به السيد الرئيس جمال عبد الناصر والذي لازالت أصداؤه تتردد في العالم كان دفعة قوية وكان ميلادا قويا لهذا العيد. ومن هنا بدأنا الاحتفال بهذا العيد اليوم حتى تكون احتفالاتنا مستمرة لمدة أسبوع. ويتميز احتفال هذا العيد بأنه احتفال شعبي يشترك فيه الشعب بجميع طوائفه على مدى أسبوع حتى نلتقي مع يوم 22 مارس، ذلك اليوم الذي اتخذه شعب السويس عيدا قوميا له، وبدأه في العام الماضي بزيارة السيد الرئيس وبحديثه التاريخي. أبو فندم، النهاردة بقى يعني في أول أسبوع الليلة الكبيرة بمقدم أم كلثوم. في الواقع السيدة أم كلثوم سيدة الغناء العربي في طليعة الفنانين العرب، وتعتبر ثروة قومية، وكان جميلا جدا أن تستجيب لرجاء السويس وأن توجه ألحانها وأناشيدها وهتافاتها للشعب العربي في كل مكان من محافظة السويس التي قال عنها الرئيس جمال عبد الناصر في العام الماضي أن اسمها أصبح علما على أشرف مواقع النضال الشعب المصري في التاريخ الحديث. طب أفندم، يعني زي ما نذكر سيد الرئيس السنة اللي فاتت في أول خطاب وقال وأنا داخل السويس شفت تغيير كامل لمعالم العمران، وشفت عمارات جديدة ومنشآت جديدة وصناعات جديدة في هذا المعقل وفي هذا الجزء من الوطن العربي. خلال العام الماضي واستمرارا مع النهضة الشاملة اللي ذكرها السيد الرئيس في خطابه السنة اللي فاتت، ممكن سيادتك تدي السادة المستمعين صورة عن هذا التقدم؟ الواقع ان حسينا من حديث السيد الرئيس ان احنا مطالبين بمضاعفة الجهد، ومطالبين ان احنا نكون السنة دي في صورة مشرقة ومشرفة، وأن احنا يجب أن نبذل الجهد والعرق ليل نهار حتى تكون السويس اليوم وهي تقدم كشف حساب العام الذي مضى في صورة تليق باسم السويس بعد هذا التكريم وهذا الشرف الكبير الذي أضفاه عليها قائد الثورة. وقد نجحنا في مجالات الإنتاج وفي مجالات زيادة الإنتاج واختصار الوقت الضائع بالنسبة لدخول العاملين في المصانع وخروجهم وتوحيد نظام العلاج للعاملين في الشركات المختلفة، والسير إلى خطى بعيدة في تحقيق اشتراكية العلاج في السويس. ومن ناحية أخرى بدأنا هذا العام في التسويق التعاوني للأسماك بمحافظة السويس، وقد حقق التسويق نجاحا كبيرا جعل جماهير الشعب تطالبنا باتخاذ هذا الأسلوب وسلوك هذا السلوك الإشراكي في حل المشكلات التي تعترض حركة الجماهير. لقد استطاع التسويق التعاوني في محافظة السويس للأسماك أن يحقق للمحافظة حوالي 8 طن سمك في اليوم، ويقدم للقاهرة والمحافظات الأخرى حوالي 50 طن يوميا، بالإضافة إلى كفالة الصيادين ورعايتهم وإيجاد صندوق للزمالة لمساعدتهم وتقديم العون لهم، وتوسيع ملكية قوارب الصيد، وكذا رعاية الصياد في فترات تعطل الصيد وفي الأزمات التي قد تعترضه، بالإضافة إلى إتاحة كميات الجمبري اللازمة للتصدير، وكذا إتاحة كميات السردين اللازمة للتعليب في المصانع المختلفة. وبهذا حقق التسويق نجاحا كبيرا، جعل المواطنين كما قلت يطالبوننا بالسير قدما في مثل هذه التجارب وهذه الأعمال الاشتراكية. طب أفندم، وإحنا يعني مثلا في الفترة الأخيرة عشنا أكتر من اكتشاف جديد للبترول في أماكن مختلفة من الجمهورية، وإحنا في السويس النهاردة والسويس تعتبر مركز اقتصادي هام جدا من مراكز البترول في الجمهورية العربية المتحدة. ما في شك ان المصنع معمل التكرير البترول كان السنة اللي فاتت بدأ انتاج الفحم من المازوت، فمشروع تفحيم المازوت وزيت التزييت، المشروعات اللي كانت افتتاحها السيد الرئيس السنة اللي فاتت، وكان في بيانات طلعت ساعتها عن توسعات كتيرة في هذه الصناعة خصوصا صناعة البتروكيماويات. ممكن سيادتك تدينا فكرة عن التوسعات اللي حصلت في العام الماضي؟ التوسعات اللي حصلت في مصانع تكرير البترول في السويس أصبحت تغطي جزء كبير من احتياجات الجمهورية، وأصبحنا بالكاد نستطيع أن احنا نفي ببعض احتياجاتنا من المواد الشعبية أو من أغلب المواد البترولية التي يحتاجها الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى إنتاج البتروكيماويات والشمع والصابون من مخلفات الفحم، زائد كميات الفحم التي أنتجها مشروع التفحيم وزيوت التزييت التي كانت تستورد من الخارج لتزييت الماكينات، كلها أمكن صناعتها محليا. وبهذا الشكل أصبحنا بنوفر عملات صعبة كانت بتدفع، ومصنع التكرير أصبح بيغنينا عن هذا الاستيراد. الفحم الذي ينتجه مصنع التكرير جزء منه بيوجه للتصدير، والجزء الآخر بيوجه لإدارة محطة قوى السويس الحرارية، هذه المحطة التي افتتحها السيد الرئيس في زيارته للسويس في العام الماضي. وأشعر أن مشروع التفحيم ومشروع زيوت التزييت، وأشعر أن الصناعة في السويس والإنتاج في السويس يسير بخطى واسعة نحو تحقيق أهداف الثورة في هذا القطاع الهام في معركة التنمية التي نخوضها. طب أفندم، يعني بعد الاستعراض اللي قدمته سيادتك للتقدم في قطاع الخدمات وفي قطاع الإنتاج، ما في شك أن ده كله بيعود فيه الفضل للعمل الدائب اللي بيبذله الشعب في محافظة السويس وفي جميع المحافظات الأخرى، وده بفضل الحرية اللي احنا بنحتفل بعيدها النهاردة في السويس، واليوم اللي ارتفع فيه علم الحرية على معسكر الشلوفة واللي اتخذت منه محافظة السويس عيدا قوميا لها. وكل سنة وانتم طيبين يا فندم، وكل سنة نيجي برضو ونتعرف على نواحي التقدم المختلفة في أنحاء المحافظة. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، وأرجو أن تروا معنا في العام القادم بإذن الله صورا جديدة للعمل الوطني في كافة قطاعات العمل في محافظة السويس وفي ظل القيادة الرشيدة للرئيس جمال عبد الناصر. ألف شكرا فندم. شكرين، مع الشكر. ونعود الآن سيداتي وسادتي إلى حفلنا الساهر الكبير الذي تحييه السيدة أم كلثوم، وتنقله لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة على مختلف موجاتها العاملة من البرنامج العام والشرق الأوسط في أسرادق الضخم الكبير الذي أقيم بنادي فور توفيق الرياضي، وحيث وقف في مقدمة أسرادق الستار الضخم الذي يحجب في هذه اللحظات الفرقة الموسيقية التي تصاحب سيدة الغناء الشرقي كوكب الشرق أم كلثوم. جلس الآلاف والآلاف من أبناء محافظة السويس ومن أبناء الجمهورية العربية المتحدة، كلهم انتظار وكلهم شوق إلى أن ينفرج الستار عن الأغنية الثانية، وأغنية كوكب الشرق الثانية سيداتي وسادتي في حفل الليلة هي أغنية فات المعاد، كلمات مرسي جميل عزيز ومن تلحين بليغ حمدي. مع أبناء محافظة السويس أيها السيدات والسادة، يحضر الاحتفال السادة الوزراء لبيب شقير وزير التخطيط، طلعت خيري وزير الشباب، شعراوي جمعة وزير الداخلية، وأنور سلامة وزير العمل، وأيضا يحضره السيد فرج وكيل وزارة الإرشاد القومي، والسادة المحافظون سعد زايد محافظ القاهرة، محمد البلتاجي محافظ الجيزة، إبراهيم بغدادي محافظ المنوفية، عماد رشدي محافظ بني سويف، وجي رشدي محافظ الغربية، محمد فريد طولان محافظ بورسعيد، مبارك رفاعي محافظ الإسماعيلية. ويحضر الحفل أيضا مع أبناء محافظة السويس السيد مشهور أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وآلاف وآلاف غيرهم سيداتي وسادتي أتوا إلى هذا المكان لكي يسعدوا ولكي يشاركوا في عيد من أعياد الحرية، هو العيد القومي لمحافظة السويس، هذه المحافظة الحبيبة والتي تحتل مكانا متقدما على حدودنا الشرقية، وهي أيضا تحتل مكانا بارزا في تاريخ النضال وفي تاريخ الكفاح وفي تاريخ حضارتنا العريقة. فمحافظة السويس هي الباب الشرقي لجمهوريتنا على البحر الأحمر، وهي المدخل الجنوبي لقناة السويس، ومنها تعبر يوميا عشرات البواخر الكبيرة التي تحمل الخير من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، وهي أيضا ملتقى لكل الشعوب، وفي تاريخها الطويل لعبت دورا كبيرا في نقل معالم الحضارة وفي نشر الثقافة، وهي اليوم تمد يد الصداقة، تمد يد السلام، تصافح من يصافح أبناء هذه الجمهورية، وتقف معقلا حصينا أمام كل من يريد سوءا بأبناء جمهوريتنا. أيها السيدات والسادة، في هذه اللحظات ينفرج الستار الكبير عن كوكب الشرق أم كلثوم والفرقة الموسيقية. Thank you. Thank you. بقينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان ورمال تفيد بيه ندم يا ندم يا ندم. وتعملي وبقينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان ورماد. بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان ورماد فات فات الماد تفيد بيت النار دخان وتعمل ايه عذاب تفيد بيه بدايه هي بعد المعاد. ابتسامة او بنظرة حب او كلمة ملامة. ياما كنت اتمنى قبلك بابتسامة او بنظرة حب او كلمة ملامة. بس انا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الالام والزمن نسيت حزني وفرح ياما ياما ياما. كنت اتمنى قبلك بابتسامة او بنظرة حب او كلمة ملامة. ياما ياما ياما. كنت اتمنى قبلك بابتسامة او بنظرة حب او كلمة ملامة. بس انا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الالام والزمن نسيت حزني وفرح ياما. ان كان على الحب القديم ان كان على الجرح الاليم ان كان على الحب القديم ان كان على الجرح الاليم. ستاير النسيان نزلت بقالها زمان. ستاير النسيان نزلت بقالها زمان. ستاير النسيان نزلت بقالها زمان. وإن كان على الحب القديم واسى انا يا ريت كمان تنسى كمان تنسى. تفيد I'm كنت أتمنى أقلك بابتسامة أو بنظرة حب أو بكلمة منامة. ياما كنت أتمنى أقلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة منامة. بس أنا نسيت الابتسام زي ما نسيت الألام، والزمن بينسي حزني وفرح ياما ياما ياما. كنت أتمنى أقبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة منامة. ياما ياما ياما كنت أتمنى أقبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة منامة. بس أنا نسيت الابتسام زي ما نسيت الألام، والزمن بينسي حزني وفرح ياما. Thank you. ايديا Thank you. My name. حرقة الأهار في عز الليل. أسود التنهيد والوحدة والتسهيد وأسود التنهيد والوحدة والتسهيد لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وأسود التنهيد والوحدة والتسهيد وأسود التنهيد والوحدة والتسهيد لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وأسود التنهيد والوحدة والتسهيد وأسود التنهيد والوحدة والتسهيد لسه ما قمش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان عايزنا نرجع عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان هاتلي قلب لا داب ولا حمل ولا انجرح ولا شاف حرمان وهاتلي قلب لا داب ولا حمل ولا انجرح ولا شاف حرمان تفيد بيه تعملي ايه يا عذاب يا ندم يا ندم يا ندم وتعملي ايه يا عذاب Thank you. لسه ما قمش بعيد كنش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان. قل للزمان ارجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان. قل للزمان ارجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان. قل للزمان ارجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان. قل للزمان ارجع يا زمان، وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرفات، وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرفات، هات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرفات تفيد بيه. وتعملي ايه يا عدلان؟ تفيد بيه يا ندم يا ندم يا ندم. وتعملي ايه يا عدلان؟ فرقوا الأحباب ودقت الساعات يصح الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل الليل وحرقة الأهات في عز الليل الليل الليل الليل ودقت الساعة وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد وأسود التنبيت والوحدة والتسهيل وأسود التنبيت والوحدة والتسهيل لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد وأسود والتسجيد وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ولا شف الرمان وغني قلب لا تاب ولا حب ولا انجرح ولا شف الرمان وغني قلب لا تاب ولا حب ولا انجرح ولا شف الرمان تفيد بيه وتعملي ايه يا عدن قاطي في دمي ليالي ليالي ليالي الألم فرقوا الأحباب فرقوا We'll be right back.

ناري ناري من نار من طول ليالي يا من ناري ناري ناري ناري ناري ناري وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا من قسوتك وانت حبيبي من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي من ناري من طول ليالي من ناري ناري ناري ناري ناري ناري وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا من قسوتك وانت حبيبي من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي وقسوت الدنيا عليا وقسوت الدنيا عليا وقسوت الدنيا عليا وقسوت الدنيا عليا بيني وبينك هدر وغدر وجرح بقال داريته بيني وبينك وطريق اللي بديته بيني وبينك وراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك هدر وغدر وجرح بقال داريته بيني وبينك وطريق انت اللي بديته بيني وبينك بين وراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي داريته بيني وبينك بين وراق وطريق انت اللي بديته وطريق انت اللي بديت تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل ايه يا ندم تفيد بيه طالت ليالي ليالي تعتب علي أنا بيدي أنا بيدي وبعد سيداتي وسادتي، فقد كان هذا هو اللقاء الثاني مع أم كلثوم في حفل الليلة، كان مع أغنية فات المعاد كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي. وأسدل ستار الآن سيداتي وسادتي على المسرح المقام بحديقة نادي بور توفيق الرياضي الذي يتسع سرادقه الضخم للآلاف من أبناء محافظة السويس وهم يحتفلون بعيدهم القومي الثاني، وجلسوا جميعا ينصتون ويتابعون في شوق وفي لهفة وبإعجاب رائع ما تقدمه لهم أم كلثوم من الألحان الرائعة والأداء الممتاز في أغنية فات المعاد. وقبلها في اللقاء الأول غنتهم أغنية أمل حياتي من ألحان محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، لنا لقاء آخر مع أم كلثوم في أغنية ثالثة سنقدمها لكم عندما نلتقي مرة أخرى في نفس هذا المكان بمدينة السويس بعد أن ينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.